الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد: باب ما جاء في قول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. والمصنف رحمه الله أراد بهذه الترجمة إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، والرحمة التي تضاف لله على نوعين: صفة الله التي تقوم بذاته وهي من صفاته المتعلقة بمشيئته، فإنه يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. وقال بعض العلماء أن الرحمة التي هي صفة لله على نوعين: صفة ذاتية وصفة فعلية. قالوا: والرحمن مشتق من الصفة الذاتية، لأن الرحمن على وزن فعلان وهو يدل على السعة والامتلاء. قالوا: وهذه الرحمة التي اشتق منها هي صفة ذاتية قائمة بذات الله تشمل الكافر والمؤمن. ولا شك أن من نظر إلى تدبير الله لشؤون خلقه أدرك أنه لولا رحمة الله بالخلق ما بقي منهم أحد، ومن هنا ندرك أن الكافر أيضا مرحوم، ومن هذا أن الله خلقهم ورزقهم وأمدهم بالنعم ويشفيهم من الأمراض ويغيثهم من الكروب، وهذه من رحمة الله العامة التي هي من مقتضيات الخلق والإيجاد والرزق للعباد. والنوع الثاني هي صفة فعلية متعلقة بمشيئته، وهي التي اشتق منها الرحيم، وهي خاصة بالمؤمنين. ومن هذه الرحمة أن الله يغفر لهم ذنوبهم ويدخلهم الجنة، وهذه محرمة كلها على الكفار، فإن الله لا يغفر لكافر ولا يدخله الجنة، وإنما الرحمة العامة التي تشملهم هو أن الله يرزقهم ويمدهم بالنعم، وربما استجاب دعاءهم في حال الشرك، كما قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهم مشركون، لكن إذا أحاطت بهم الأمواج وأيقنوا الهلاك أخلصوا الدعاء لله، فهذا إخلاص خاص، إخلاص الدعاء في تلك الحال. فإذا سلمهم الله ونجاهم رجعوا إلى شركهم، فهذه رحمة عامة، وهناك رحمة خاصة بالمؤمنين وهي الصفة الفعلية التي يرحم الله عز وجل بها من يشاء ويعذب من يشاء. وهذا النوع من الرحمة المضافة لله هي صفة الله التي هي قائمة بذاته، وهي ليست مخلوقة، وإنما هي صفة من صفات الله عز وجل، وهي التي جاء التوسل بها، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فالرحمة التي توسل بها النبي صلى الله عليه وسلم هي صفة الله. ولهذا قال العلماء: الأسماء تدعى والصفات يدعى بها، أي يتوسل بها. فصفة الرحمة يتوسل بها كما يتوسل إلى الله بسائر الصفات، وهي المذكورة أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. قال بعض العلماء: دخول الجنة بفضل الله ورحمته، واقتسام المنازل بالعمل. فهذه الرحمة هي صفة الله التي يرحم بها من يشاء، ويدخل الجنة من يشاء برحمته، كما جاء في قصة الرجل الذي كان يعبد الله عز وجل في جزيرة، وأنبت الله عز وجل له شجرة من الرمان تنبت أو تثمر له في كل يوم رمانة ويأكل منها، وكان يعبد الله عز وجل 500 سنة وهو يعبد الله عز وجل، وكانت أعمار الناس في الأمم الماضية تطول، فدعا الله أن يقبضه وهو ساجد، فقبضه الله وهو ساجد، فقال الله عز وجل، بعثه الله عز وجل فقال: أدخل عبدي الجنة برحمتي. قال: لا يا ربي، بل بعملي. فأمر الله عز وجل الملائكة أن يزنوا عمله بنعمه عليه، فوجدوا عبادته 500 سنة استغرقتها نعمة البصر، فقال: أدخل عبدي النار. فقال: يا ربي أدخلني الجنة برحمتك. فقال: أدخل عبدي الجنة برحمتي ونعم العبد أنت. فهذا دليل أن الجنة لا يمكن أن يكون جزاؤها وكفؤها هو العمل، وإنما دخول الناس الجنة بسبب العمل، بسبب العمل مع رحمة الله. فهذه رحمة الله عز وجل التي بها أدخل المؤمنين الجنة وغفر ذنوبهم ورفع درجاتهم. والنوع الثاني من الرحمة المضافة إلى الله عز وجل هي مخلوقة، الرحمة المضافة لله عز وجل مخلوقة، كما قال الله عز وجل: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم. هذه الرحمة التي يذيقها الله عز وجل العباد بعد الضراء هو التفريج ونزول المطر وشفاء المرضى، فهذه رحمة من الله. ومن هذه الرحمة قول الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. خطاب الله عز وجل للجنة يقول: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فهذه الرحمة مخلوقة وهي الجنة. قال العلماء: خلقت عن رحمة الله، خلقت عن رحمة الله وهي مخلوقة. ولهذا يطلق أيضا على المطر أنه رحمة، كما قال الله عز وجل: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فالرحمة هنا المطر، والجنة رحمة، والأرزاق رحمة، ولكنها مخلوقة، خلقها الله عز وجل عن رحمته التي هي صفته القائمة به. فلا بد من التفريق بين النوعين، لأن الإضافة على نوعين: إضافة صفة لموصوف، وإضافة المخلوق لخالقه، إضافة تشريف، إضافة تشريف، كما يقال عبد الله وبيت الله وناقة الله ورحمة الله في الجنة. وإذا نزل المطر قلنا: هذه رحمة من الله، هذه رحمة الله. فهذه مخلوقة. وأما صفته التي تقوم بذاته والتي أيضا تتعلق بمشيئته، فيرحم بها من يشاء ويعذب من يشاء، فهذه صفة الله عز وجل ليست مخلوقة. في قول الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين، رحمة الله يعني إحسان الله عز وجل لعباده بالرحمة، رحمة الله عز وجل أي أنه يرحم عباده، ومن آثار هذه الرحمة أنه يحسن إليهم ويثيبهم ويفرج عنهم، كما جاء في الحديث: عجب الله من قنوط عباده وقرب غيره، قرب غيره يعني قرب تغييره لما به العباد من الكرب والهم وما هو سبب لقنوطهم. فرحمة الله قريب من المحسنين، والقرب الذي يضاف إلى الله عز وجل على نوعين: قرب يضاف إلى ذاته تبارك وتعالى، وقرب هو قرب الرحمة. فالقرب الذي يضاف إلى الله عز وجل كما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فهذا القرب هو قرب الله بذاته على ما يليق بجلاله من عباده المؤمنين. قال شيخ الإسلام: القرب المضاف إلى الله على نوعين: قربه من عباده بنفسه، وهذه صفة الله التي تقوم بذاته، وقربه من عباده بتقريبه عباده إليه، كما قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون. فهؤلاء مقربون أي يقربون من الله، وأضاف القرب إليه لأن من اقترب إلى الله اقترب الله منه. ولهذا جمع الله عز وجل بين النوعين في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا وفي هذا الحديث ذكر النوعين من القرب: قرب الله بنفسه من عباده، وقرب العباد من ربهم، قرب من الله وقرب من العبد. فإذا تقرب العبد إلى الله تقرب الله إلى عبده. فهذا القرب كله مضاف إلى ذات الله عز وجل وإلى الله. والقرب يضاف أيضا للرحمة كما في هذه الآية: إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذا قرب الرحمة. وهذا القرب قد يكون صفة الله عز وجل أن الله عز وجل يرحم عباده، وهذه الرحمة التي هي مقتضى أفعاله المتعلقة بمشيئته هي قريبة من الناس ومن المحسنين. وقد يكون المقصود بالقرب هنا قرب الخير الذي يخلقه الله عز وجل من نزول المطر ومن تفريج الكرب، وكما جاء في الحديث: عجب الله لقنوط عباده وقرب غيره، يعني التغيير الذي يحصل لهم برحمة الله عز وجل من حال الشدة إلى حال اليسر، ومن حال المرض إلى حال الشفاء، ومن حال الفقر إلى حال الغنى، إلى غير ذلك من أحوال العباد التي يمتن الله عز وجل عليهم بتغيير ما بهم من شدة ومن كرب إلى فرج وتيسير. قال الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال قريب، والرحمة معلوم أنها مؤنث، وجاء الخبر هنا مذكر. وهذا الموطن من هذه الآية أشكل على بعض أهل العلم، وتعددت أقوالهم في هذه الآية لما ذكر القرب، مع أن الرحمة مؤنثة ولم يقل إن رحمة الله قريبة من المحسنين، وتعددت أقوالهم في ذلك، حتى إن الإمام ابن القيم ذكر في هذا 10 أقوال، وذكر غيره ما يقرب من ذلك. ومن الأقوال في ذلك قالوا إن القرب المذكور هنا هو باعتبار الثواب، يعني إن رحمة الله المقصود الخبر عن الثواب، أي ثواب الله قريب. وقيل إن هذا الخبر هو خبر في جواب سؤال مقدر، وكأنه قيل أي شيء أقرب، فجاءت الإجابة إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولكن الأصوب والأرجح، وهذا الذي ذكره الإمام الطبري، أن هذا يرجع إلى نكتة لغوية معروفة عند العرب، وهو أن القرب وكذلك البعد أنه يأتي على معنيين، على معنى القرب في النسب والبعد في النسب، وعلى معنى قرب المكان. فإذا وصفوا قرب النسب جاء موافقا للمخبر عنه، فيقولون زيد قريب منا وهند قريبة منا، هذا قرب النسب. وإذا أرادوا قرب المكان قالوا هند قريب منا، ليفرقوا بين قرب الزمان أو قرب المكان وقرب النسب. فإذا سمعت القائل يقول هند قريب منا تعلم أنه يريد قرب المكان، وكأن في الكلام تقدير، يقول هند قريب بيتها منا أو قريب مكانها منا. وإذا أراد النسب قال هند قريبة منا، أي في نسبها. وهذه من اللطائف اللغوية. وذكر أيضا بعض العلماء أنهم إذا أرادوا قرب المكان جاز أن يؤنث الخبر وأن يذكر. ومن هذا قول الشاعر عشية لا عفراء منك قريبة فتدنو ولا عفراء منك بعيد، فقال لا عفراء منك قريبة. هذا إما أن يريد به قرب النسب، يعني يقول ما مضت هذه العشية وعفراء منك يعني ليست قريبة في نسبها، فتدنو يعني في مكانها، ولا عفراء منك بعيد يعني في المكان. أو يراد به على المعنيين السابقين أنه يجوز أن يذكر الخبر ويؤنث إذا كان المقصود بالمكان، فيقول عشية لا عفراء منك قريبة يعني في تلك العشية، فتدنو ولا عفراء منك بعيد، أيضا يراد به عدم البعد في المكان. ولهذا رأيت تعليقا لأحد الباحثين وفيه نفس العلماء، قال ويبدو أنه متخصص في اللغة، قال تعجبنا من اختلاف العلماء في هذه المسألة على أقوال متعددة، مع أن هذه المسألة مشهورة عند أهل اللغة. وبدأ يسرد الشواهد في استعمال العرب لهذا المعنى في مواطن كثيرة، وهذا مما يدل على أن كثير من الأخطاء التي تقع لبعض المفسرين لعدم اطلاعهم على بعض ما هو من كلام العرب، فيستغرب الكلام ويكون الصواب هو ما نزل به القرآن وهو موافق للغة العرب، ولكن يخفى على بعض الناس. فالمعنى هنا واضح، وهو أن الخبر هنا جاء بالخبر عن قرب الرحمة، وكأن التقدير إن رحمة الله قريب وقتها، قريب وقتها من المحسنين، يعني أن وقت الرحمة عندما يأذن الله عز وجل ويرحم عبده ويفرج عنه هذا قريب، كما جاء في الحديث وقرب غيره، يعني أن التغيير قريب مع وجود القنوط واليأس. فهذا يدل على أن رحمة الله عز وجل قريب وقتها من المحسنين. وهذا القرب يلاحظ أنه مختص بالمحسنين، والمحسن هو الذي بلغ درجة الإحسان، وهي مرتبة من مراتب هذا الدين، فإن هذا الدين له ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. وهذه المراتب هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، بل سأل عنها جبريل وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الحديث العظيم وهو حديث جبريل فيه مزايا عظيمة، منه أن هذا الحديث يشمل الدين كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم جبريل يعلمكم دينكم. ومنه أنه بلغنا عن طريق الرسولين الملك والإنسي، جبريل ونبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا من الفرائض، أن نتلقى أو نتلقى العلم من طريقين، فجبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، ثم جبريل يصدقه يقول صدقت. فهذا الحديث له منزلة عظيمة عند العلماء، وقالوا من أراد أن يصنف في بيان أحكام الدين وأصول الدين فليبني كلامه على هذا الحديث العظيم، لأنه ليس هناك أفضل من تعليم جبريل لهذه الأمة عن طريق هذه المراتب الثلاث. وهذه المراتب هي التي إذا عرفها المسلم وعرف حقائقها وسعى إلى التدرج فيها، هذا هو العلم النافع الذي ينفع، وما سوى ذلك فضل. يعلم الإسلام وما هو، ثم يرتقي إلى أن يبلغ مرتبة الإيمان، ثم يرتقي إلى أن يبلغ درجة الإحسان، وهي أعلى مراتب الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة الإسلام أجاب بذكر الأركان الخمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي أركان الإيمان ذكر أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر أركان الإسلام التي عليها مداره وهي مباني الإسلام، وذكر أركان الإيمان. وأركان الإسلام ظاهرة كما تعلمون وكما هو ظاهر، وأركان الإيمان باطنة من أعمال القلوب. وبمجموع أركان الإسلام والإيمان تتألف الشعب الإيمانية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة. وهذا الإطلاق هنا إطلاق الإيمان على معنى الإسلام والإيمان، لأنه ذكر مفردا عن الإسلام فاشتمل عليه وعلى ما يدخل في معنى الإسلام. ولهذا العلماء الذين صنفوا في شعب الإيمان يذكرون أول ما يذكرون أركان الإيمان، ثم يذكرون بعد ذلك أركان الإسلام. وإذا ذكر الإسلام مفردا دخل فيه معنى الإيمان. أما مرتبة الإحسان فهو لم يذكر شعبا جديدة كما هو ظاهر، لما سأله عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لم يذكر شعبا جديدة، فدل على أن الإحسان ليس هناك عمل جديد، وليس هناك شعب جديدة، وإنما هو بيان كيفية العبادة. ففي الإسلام والإيمان هناك شعب وأركان، وفي الإحسان هناك مراقبة لله عز وجل، وهو أن يعبد الله محققا لأركان الإسلام ولأركان الإيمان على وجه من المراقبة. قال: أن تعبد الله كأنك ترى، عبادة الله بما شرع لنا في الإسلام والإيمان، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. قال العلماء: ذكر مرتبتين، مرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تقوى على هذه فالمرتبة الثانية فإن لم تكن تراه فلتعبد الله كأنه يراك. وبعض العلماء قال هي مرتبة واحدة ولكن الثانية مؤكدة للأولى ولمعناها، وكأنه قال اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك حتى تتحقق المراقبة. هذا هو الإحسان. والإحسان قد يكون في جميع شعب الإيمان، وهذا هو المحسن المطلق الذي بلغ درجة الإحسان، وهو أن يكون محسنا في صلاته، محسنا في زكاته، محسنا في صومه وفي حجه، في أمره بالمعروف وفي نهيه عن المنكر، في طاعته لولاة الأمور، في جهاده في سبيل الله، في إنفاقه على أهله، في بذله للمعروف، أن يعبد الله على وجه من المراقبة وكأنه يرى الله. فهذا هو المحسن المطلق. وقد يكون الرجل محسنا في بجانب دون جانب، كأن يكون محسنا في صلاته لكن ليس له هذه المرتبة مثلا في الصوم أو في النفقة أو في الجهاد. وهكذا فإن أهل الإحسان يتفاوتون في هذه المرتبة، كما أن أهل الإيمان يتفاوتون في مرتبة الإيمان، وكذلك المسلمون يتفاوتون في تحقيق الإسلام، ليسوا على درجة واحدة. وهذا القرب ذكر الله عز وجل أنه قريب من المحسنين، ودل على أن تفريج الله ورحمة الله عز وجل وكل أسباب الخير أنها قريبة من المحسن الذي استقام على طاعة الله عز وجل. وهذا مما يدل على رحمة الله بهؤلاء، وأن الله عز وجل يرحم هؤلاء المحسنين الذين سابقوا إلى هذه المرتبة العظيمة، فنالوا من الله عز وجل الفضل ووفقهم وأعانهم وسددهم، ورحمته قريبة منهم في أن الله عز وجل يقدرها لهم، ووقتها قريب منهم، أي أن الله يقدر لهم الرحمة ويحصل لهم من لوازمها من تفريج الكروب ومن إعانة هؤلاء على أمور دينهم ودنياهم ما يكون قريبا منهم. نعم. والمصنف رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أسامة رضي الله عنه قال كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي، فأرسلت إليه أن يأتيها، فأرسل إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه فأقسمت عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه، ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم. فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقلقل في صدره، حسبته قال كأنها شنة، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه أتبكي؟ فقال إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أسامة بن زيد قال كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي. يقضي يعني أنه قرب أجله وقرب خروج نفسه. وتقدم هذا الحديث ولا بأس بإعادته شرحه مختصرا. اختلف في هذا الابن وفي هذه البنت، فقيل إن هذه البنت زينب، وقيل إنها فاطمة، وقيل إن الابن هو محسن ابن علي بن أبي طالب، وقد توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخ للحسن والحسين، توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن هذا الابن إنما خرج يعني مخرج إطلاق الابن على البنت، وهي صبية وليس ابن، وهي أمامة بنت زينب رضي الله عنهما، وأن هذه البنت قد شفاها الله وعاشت، وقد تزوجها علي بن أبي طالب بعد ذلك، وهي ابنة لعثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: فأرسلت إليه أن يأتيها، يعني يواسيها أو ليدعو لهذا الصبي أو لهذه الصبية، فأرسل أن لله ما أخذ وله ما أعطى. قال الإمام النووي: هذا أفضل ما يعزى به، وأخذ العلماء من هذه الألفاظ يعني مشروعية التعزية بها عند الأجل وعند الموت، أن يقال لصاحب المصيبة ومن فقد بعض أهله أن يقال لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، إن لله ما أخذ وله ما أعطى. هذا دليل أن الأمر لله عز وجل، له ما أخذ وقبض وهو قبض الأرواح، وله ما أعطى، وهذا فيه تسلية أن الإنسان لا يحزن لما فاته من عطايا الله عز وجل، فهو الذي يعطي وهو الذي يقبض. فبالأمس أعطى وفرحنا بالعطاء، واليوم أخذ فنسلم الأمر له، هو الذي أعطى وهو الذي قبض، ولا ينازع في ملكه، ففي ذلك تسلية. وكل إلى أجل مسمى، وهذا أيضا فيه تذكير بأنه ما من مخلوق بل ما من شيء إلا وله أجل مسمى عند الله، فهذه الحياة كلها لها أجل مسمى، وهو نهاية هذه الحياة بقيام القيامة. وكل مخلوق له أجل عند الله مسمى مضروب، لا يتأخر عنه ولا يتقدم. فإذا استحضر الناس هذا الأمر خف عليهم البلاء، خفت عليهم المصيبة، وأن هذا الموت هو سنة الله في عباده، ما من نفس مخلوقة إلا وستموت، كل نفس ذائقة الموت. ولكن الشأن هنا كما يقال في الترتيب تقدم وتأخر، وإلا فالكل سيوافي هذا الأجل. وهذا مما يسلي أن هذا الابن أو هذه البنت أو هذا القريب من أب أو أم سيأتيه الأجل، طال الزمن أم قرب. فالإنسان ليس له إلا الصبر، ولو استحضر الناس هذا الأمر لخف عليهم هذا الأمر، وأن هذا الأجل سيأتي سواء قرب أو بعد، ولكن الصبر يؤجر عليه الإنسان، وهو أيضا من أسباب رحمة الميت، إذا صبرت ودعوت يرجى للميت الرحمة، وإن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه كما جاء في الحديث، وهذا لربما كان عن وصية كما قال العلماء، أو أنه ما كان يعلم أهله هذا الأمر فيتحمل وزرهم إذا بكوا عليه بعد موته. قال: فلتصبر ولتحتسب. الجملة الأولى من الحديث إن لله ما أخذ وله ما أعطى، هذه كلها أخبار، دائما ينبغي التنبه إلى أقسام النصوص الشرعية ما يتعلق بالخبر والإنشاء. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، هذا خبر، وكل إلى أجل مسمى، هذا خبر. ثم جاء الأمر فلتصبر ولتحتسب، ففيه تذكير بالقدر وفيه أمر بالشرع، يعني هذه الآجال مضروبة، ولله عز وجل ما أخذ وله ما أعطى، لا ينازع في ملكه، والخلق خلقه، وهو المتفرد بتدبير شؤونهم وأعمارهم وأرزاقهم. وحزن الناس على الميت لن يزيد في عمره، والنياحة والندب والتسخط لن يؤخر حياة هذا الميت لحظة واحدة. لو تأمل الناس هذا الأمر صبروا واحتسبوا وعلموا أن التسخط لا ينفع بل يضر، والصبر هو النافع. فهذا تذكير بالقدر وهو متضمن للخبر، وأن الله عز وجل إنما هو متصرف في خلقه، وأن هذه الآجال مضروبة ومسماة في اللوح المحفوظ ومكتوبة. ثم جاء الأمر بالشرع، فلتصبر ولتحتسب، فلتصبر على البلاء ولتحتسب الأجر. هذا هو شأن المسلم، صبر على الطاعة واحتساب للأجر. فالصبر على الواجبات صبر على فعلها، واحتساب الأجر من الله بثوابها. والصبر عند المصائب هو صبر على المصيبة وعدم التسخط. والصبر هنا من باب الترك، الصبر على المصيبة من باب الترك، والصبر على الطاعة من باب الفعل. يعني لاحظ، صبر المسلم على صلاته من باب الفعل، فصبره فعل، وصبره على المصيبة ليس فيه فعل وإنما هو ترك، ترك التسخط. ولهذا يلاحظ أن الصبر عند المصيبة أهون إذا وفق الله عز وجل العبد لذلك. لكن كثير من الناس قد يصبر على الطاعة ولا يصبر عند المصيبة، لأن الطاعة عود نفسه وأصبح له دربة على الطاعة، وأو المصيبة مفاجئة خصوصا عند الصدمة الأولى. لكن الإنسان إذا كان دائما موطنا لنفسه على هذا الأمر مع دعاء الله عز وجل أن يرزقه الاستقامة على الدين يرجى له التوفيق. وأما سؤال الله الصبر فليس من مشروع، لأن عمر رضي الله عنه سمع رجلا يقول اللهم ارزقني الصبر، قال له ويحك قد سألت الله البلاء، لأن سؤال الله الصبر متضمن وكأنه يقول أسألك البلاء ثم ترزقني الصبر عليه. والإنسان لا يسأل الله الصبر، وإنما يسأل الله عز وجل الاستقامة على الدين وأن يثبت قلبه على طاعته. لكن إذا نزل البلاء هنا يشرع أن يسأل الله الصبر، فيقول اللهم ارزقني الصبر على ما ابتليتني به. وأما قبل البلاء فلا يشرع سؤال الله الصبر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، هذه مصيبة قد لا يثبت عليها. فإذا واجهنا الأعداء هنا وجب الثبات. فلتصبر ولتحتسب، تصبر على البلاء تحتسب الأجر من الله عز وجل. فأرسلت إليه فأقسمت عليه، هذا من إلحاح بنت النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ومما يعني يحصل بين البنت وأبيها لما لها من الحق عليه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسامة وقمت معه، هذا أيضا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم ومن كرمه، فإنه مع أعباء هذه الرسالة العظيمة ما كان مفرطا في حقوق أهله وأقاربه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعباد بن الصامت. فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، ناولوها الصبي لأن المقصود هو أن يدعو له أو أن يرقيه. قال ونفسه تقلقل في صدره، وفي بعض الروايات تقعقع، والقلقلة والقعقعة هي للشيء الجاف عندما يجعل في إناء يقال له قعقعة، وإذا كان سائلا يقال خضخضة، يعني حركة السوائل خضخضة وحركة الجامدة قعقعة. قال ونفسه تقلقل أو تقعقع في صدره حسبته يقول كأنها شنة، والشنة هي القربة الجافة، أو ما اتخذ من الآنية من المزادة وغيرها من القرب، يعني جفت، فإذا وضع في داخلها شيء يقال أنه يقعقع أو يقلق. قال: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن عبادة: أتبكي؟ بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتبكي؟ كان العرب فيهم شدة وبأس، وكانوا يرون أن البكاء لا يليق بالرجال، ومن هذا قصة الأقرع بن حابس، وكذلك في التقبيل والرحمة لا يرون أنها مناسبة لما عليه الرجال. لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم الصبي قال: تقبلون الصبيان؟ إن لي 10 من الأبناء لم أقبل أحدا منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فكانوا يرون من شدة بأس الرجل أنه لا يقبل الصغار ولا يبكي، ولربما أيضا لا يضحك، وهذا لا شك أنه من أعمال الجاهلية مما جبل عليه هؤلاء من الشدة والغيظة التي جاء الإسلام بتهذيبها، وجاء الإسلام بالوسطية. فقال سعد بن عباد: أتبكي؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي بعض الروايات قال: إنها رحمة، إنها رحمة، وتفسيره دمع العين والبكاء بالرحمة ليس هو معنى الرحمة، وإنما هو من لوازمها، يعني هذا من لوازم الرحمة. وهذا الأمر هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهديه أكمل هدي. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هدي في هذا المقام، فإنه صبر على البلاء ورحم الميت، وقال في موت ابن إبراهيم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهذا فيه جمع بين الرحمة بالميت والصبر. سئل بعض السلف عن أناس كان إذا نعي له ابن له ضحك، إذا نعي له ابن أو قريب ضحك، كانوا يعدون أو يعد بعضهم أن هذا من الصبر على البلاء. فسئل شيخ الإسلام عن مثل هؤلاء، قال: هؤلاء حالهم دون حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من صبر وما ضحك عند موت الأبناء، وإنما حزن قلبه ودمعت عينه، وهذه رحمة بالميت، وصبر على البلاء، مقابل هؤلاء الذين يتسخطون ويحصل منهم الندب والنياحة وشق الجيوب ولطم الخدود، وأكثر ما يحصل هذا في النساء. فحال النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين الغالي والجافي، لا غلو ولا تقصير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هديه هو أكمل هدي، وكل من طلب الكمال في غير هديه فهذا نقص فيه، فإنما أمرنا بالضحك عند موت الميت، بل لربما لو ضحك الرجل بموت قريب لقال الناس: هذا يبغض فلانا، والآن عرفنا بغضه له، رأيناه يضحك عند موته ولو كان من أعظم الناس قربا له، بل لربما لقالت الأم: هذا الأب لا يحب هذا الابن لأنه ضحك عند موته. فهذا الدين دين عظيم، جاء بالوسطية وجاء بالاعتدال، وما كلفنا ما لا نطيق، بل إن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ بالفعل، بقول اللسان وبالفعل، وهو لطم الخدود وشق الجيوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، وهو إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. إن الله يرحم، هذه صفة الله من عباده الرحماء الذين اتصفوا بالرحمة. قال العلماء الرحماء جمع رحيم، وهذا يدل على أن الرحماء هم الذين كثرت فيهم الرحمة. وقال بعض العلماء هذا يدل على أن الله لا يرحم إلا من كثرت رحمته، ولكن هذا غير صحيح، لأن رحمة الله عز وجل قد كتبها للمؤمنين ولكل من قامت بها الرحمة، ولكن رحمة الله للرحماء أعظم لرحمة الله من غيرهم ممن هم دونهم. وهذا أيضا فيه شاهد للأصل الشرعي العظيم أن الجزاء من جنس العمل. إن الله يرحم، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، يعني رحمة الله عز وجل جعلها للرحماء الذين يرحمون عباد الله، ولكن الرحمة التي قامت بالمخلوق إذا كانت فيما شرع الله فهي ممدوحة، ولكن بعض الناس قد يحمله ما يدعي من الرحمة على التفريط في التربية أو على الإخلال ببعض الواجبات فيقول هذه رحمة. هذا غير صحيح. الرحمة تحمل على الطاعة، تحمل على الإحسان للمخلوق وتربية الأبناء، فلا يحمل الأب رحمته بابنه أن يوقظه للصلاة، أن يؤدبه أو أن يؤدبه إذا قصر، بل هذه حقيقة الرحمة به أن يجنبه وأن يقيه عذاب الله عز وجل. نعم. المصنف رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة: يا ربي ما لها يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار: يعني أورثت بالمتكبرين. فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي. وقال للنار: أنت عذابي يصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. قال: فأما الجنة فإن الله تعالى لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول: هل من مزيد؟ ثلاثة، حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض وتقول: قط قط قط. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار إلى ربهما. اختصمت أي حصلت بينهما خصومة ومحاجة، وهذه الخصومة حقيقية، فإن بعض العلماء يقول هذه خصومة مجازية، كيف الجنة تتكلم وكيف النار تتكلم؟ نقول: نؤمن بما جاء في النصوص، والله عز وجل قادر على أن يجعل هذه المخلوقات تتكلم، كما رأينا هذا في الشواهد التي رآها الناس، مثل الحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والجمل الذي جاء يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من العجموات من البهائم التي لا تنطق، والجذع الذي حن للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل على كل شيء قدير، ويجب علينا أن نؤمن بأن هذا الكلام هو بلسان المقال لا بلسان الحال كما يقول بعض من يؤول هذه النصوص. فقالت الجنة: يا ربي ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم. ما لها، هنا عدل الراوي عن ضمير المتكلم إلى الغيبة على طريقتهم في عدم إسناد الشيء إلى النفس، وإلا هي قالت مالي كما جاء في بعض الروايات: لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وهذه المحاجة أيضا فيها شكوى، وكأن الجنة قالت: فمالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وهذا مما يدل على أن أكثر أهل الجنة هم من هؤلاء. قال العلماء: وعمومات الكتاب والسنة لا تدل على العموم المستغرق، وذلك أنه قد يدخل الجنة من الكبراء والفضلاء والأمراء والحكام، كما جاء في الحديث أن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال إمام عادل والخلفاء الراشدون والأمراء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون الإسلام عزيزا ما ولي الخلافة 12 خليفة، هؤلاء أمراء وهم من أهل الجنة، يعني أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثناء أن يدل على أنهم على خير. وأما الخلفاء الراشدون فهو مقطوع لهم بدخول الجنة، وكذلك الإمام العادل الموصوف بهذا الوصف هو في الجنة من غير تعيين. فالمقصود أن هذا ليس هو العموم المستغرق، أنه لا يدخل الجنة إلا هؤلاء، بل يدخلها غيرهم، لكن أكثر من يدخل الجنة من هؤلاء. وقالت النار يعني أوثرت بالمتكبرين، افتخرت النار بأن الذي يدخلها المتكبرون، وهذا يدل على أن أكثر أهل النار هم هؤلاء، ولا يعني أن النار لا يدخلها إلا متكبر، فإن النار يدخلها أهل الشرك، وقد يكون بعض هؤلاء نساك متعبدون متواضعون لكنهم يشركون مع الله. فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي، وقال للنار: أنت عذابي، أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. هذا حكم الله بينهم، أنه ليس المقام مقام افتخار ولا تفضيل، وإنما خلق الله الجنة لرحمته وخلق الله النار لعذابه. قال للجنة: أنت رحمتي، وفي بعض الروايات: أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي. والرحمة والعذاب هنا مخلوقان، فالرحمة المخلوقة التي هي الجنة مخلوقة مما خلقه الله من نعيم الجنة، وأما النظر لوجه الله تبارك وتعالى في الجنة فهذا من جنس التلذذ بالخالق وليس من جنس التلذذ بالمخلوق. وقال للنار: أنت عذابي، أصيب بك من أشاء، من يشاء مع عدله، ليس كما قال بعض من ينفي الحكمة، قالوا أنه يدخل الجنة من يشاء ويعذب من يشاء بغير حكمة، لا، بل يدخل الجنة من شاء برحمته مع بذل السبب، ويدخل النار من يشاء بعدله مع ما بذلوا من الأسباب الموجبة لدخوله من النار. وآخر الحديث يفسر أوله، قال: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحد، الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحد، وأنه ينشئ للنار من ينشئ من يشاء، وأنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها. المقصود هنا أن الجنة وعدها الله عز وجل بملئها، والنار وعدها الله عز وجل بملئها، فالإنشاء هو للجنة وليس للنار. وأما النار فإن الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بذنبه، فالجنة لا تمتلئ فينشئ الله عز وجل لها خلقا فيدخلهم فضل الجنة، وأما النار فلا تمتلئ فتقول: هل من مزيد؟ ثلاثا حتى يضع فيها قدمه. قال: فتقول: هل من مزيد؟ ثلاثا حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ. وهذا في حق النار، فإن النار تطلب الزيادة حتى يضع فيها قدمه، وفي بعض الروايات رجله، في بعض الروايات فيها، وفي بعضها عليها، وليس هناك تعارض، فإن في بمعنى على، فإن الله عز وجل أعظم من أن تحيط النار بشيء من صفاته، وإنما المقصود بفي هنا على، كما جاء في قول فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على النخل، ويرد بعضها بعض إلى بعض، وفي بعض الروايات فيزوى بعضها إلى بعض وينزوي بعضها إلى بعض، أي تلتئم وتضيق على أهلها فتمتلئ وتقول قط قط قط بعدة ألفاظ بالتسكين وبالتنوين قط قط قط وكل هذه وأيضا بلفظ قد قد وكل هذه الألفاظ بمعنى واحد والمعنى ذلك أي حسبي ويكفيني. هذا في ما يكون من ملء الجنة والنار. في هذه اللفظة قال فأما الجنة فإن الله لا يضر من خلقه أحدا وأنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها, الذي في الروايات والصحيحة والكثيرة والذي يدل عليه السياق أن الإنشاء للجنة وليس للنار. أما النار كما جاء في هذه الرواية في آخرها أنه يضع قدمه عليها. قال العلماء وهذا حصل خطأ من الراوي وقلب ما للجنة فجعله للنار, والصحيح وأما الجنة فينشئ لها خلقا وأما النار فيضع عليها قدمه, هذا هو الصحيح وهذا الذي دل أيضا عليه سياق الحديث في آخره. نعم نكتفي بهذا. هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله ما قلتم. يقول السائل ألا يمكن أن نقول إن الجنة والمطر من آثار رحمة الله؟ هي من آثار رحمة الله, ويطلق عليه أن رحمة الله ليس هناك يعني إشكال, فهي رحمة الله وهي من آثار رحمة الله. والجنة لما قال الله عز وجل أنت رحمتي وصفها بأن رحمة الله, ولكن المقصود بالرحمة هنا الرحمة المخلوقة, ومن هذا إن الله خلق أو جعل الرحمة 100 جزء, فادخر لعباده 99 جزءا وأنزل رحمة واحدة يترحم بها الخلق. قال شيخ الإسلام وهذه الرحمة المخلوقة, وما ادخر لعباده وهي 99 رحمة قال كلها في الجنة, وهذا معنى قول الله عز وجل الجنة أنت رحمتي. نعم. قل السائل هل يقال إن تقرب الله إلى عباده في الحديث وكذلك الهرولة ليست صفتين ذاتيتين وإنما المقصود لوازمهما وهو الرحمة والحفظ وشدة المشارعة إلى ما يحب؟ هذا هو التأويل المذموم الذي ذمه أهل البدع. قال شيخ الإسلام وأهل السنة ينكرون يثبتون صفة الله القائمة بنفسه وهو تقربه من عباده كما يليق بجلاله. قال والذين أنكروا قيام الصفات الاختيارية به يجعلون هذا التقرب هو تقرب العباد إليه. فهذا الذي حكاه الشيخ الإسلام عن المؤولة أنهم يتأولون أفعال الله عز وجل, يقولون إذا قيل إن الله قريب من عباده المقصود هو قرب العباد منه, فيثبتون نوعا من القرب, والذي دلت عليه الأدلة إثبات نوعين كما قال الله عز وجل من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا, فما يؤول هذا بهذا. نعم. قل السائل ذكرتم أن القرب إذا ذكر فمعناه يكون قرب للمكان, فما علاقة ذلك بالحديث؟ فهل يكون التقدير إن رحمة الله قريب فهل يقدر؟ ذكرت المعاني, ما ينبغي يعني للمستمع لا يخلط بين ما يذكر في المعاني اللغوية عندما ذكرنا القرب وفي كلام العرب وأنه يطلق على قرب المكان والوقت, يقال هند قريب منا أي قريب مكانها منا, أو يقول قريب وقتها منا أي قريب وقت قدومها علينا, هذه معاني لغوية. أما الرحمة المذكورة هنا قال العلماء مؤولة أو مفسرة بقرب الوقت, أن رحمة الله عز وجل قريب وقتها, والله عز وجل لا شك أن هذه الأمور مقدرة وأن رحمة الله عز وجل بأجل وتتنزل على عباده في وقت دون وقت, ومن هذا أنه ينزل إلى السماء الدنيا وينادي عباده وهذا في وقت مخصوص. نعم. قل السائل أشكل علي قول النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى عليه السلام قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر, فهل في القبر تكليف؟ ليس في القبر تكليف, ولكن المؤمن يلهم العبادة, وكما جاء أن أهل الجنة يلهمون التسبيح, وهذا من رحمة الله بهم أنهم جعل ما يكونون عليه من الصفات هي العبادة التي كانوا عليها من غير أن يكون على هذا ثقل، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. وأيضا ورد في أن الميت أنه إذا وضع في قبره وأتاه الملكان يخيل له أن الشمس ستغرب، يقول دعاني أصلي، ويستاذن الملكين أن يصلي. فهذا دليل على أن المؤمن قلبه معلق بالصلاة، وهذا الذي يحصل ليس هو من التكليف، ولكن مما يجعل الله عز وجل المؤمنين في أنهم كما أنهم في الجنة يلهمون التسبيح، تكون أيضا لهم صلاة في قبورهم بحسب أحوالهم، وليس كل هذا لكل مقبور. نعم. قل السائل: هل أعمالنا تعرض على قراباتنا من الأموات؟ إن كانت خيرا استبشروا، وإن كانت سيئة قالوا اللهم أهدهم كما هديتنا. الله أعلم، هذه الأمور لم يرد بها شيء واضح، وإنما الإنسان يسأل عما ينفع وعما يقرب إلى الله، سواء اطلع الناس أم لم يطلعوا، هذا لا أثر له في العمل. نعم. قل السائل: نريد شرحا لهذه المصطلحات. الأول: الإيمان الكامل. الإيمان الكامل هو التام، وهو تحقيق شعب الإيمان التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أن الإيمان محصور فيها، قال الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، من حقق الواجبات وترك المحرمات فهذا هو المؤمن الإيمان الكامل. الإيمان الواجب. الإيمان الواجب هو ما أوجبه الله عز وجل ويخرج عنه الإيمان المستحب، فمن أدى الواجبات يقال هذا حقق الإيمان الواجب، وهو الإيمان الكامل الذي وعد الله أهله بالجنة. ولكن الإيمان له كمالان: كمال واجب وهو تحقيق الواجبات وترك المحرمات، وكمال مستحب وهو أن يضيف إلى الكمال الواجب فعل المستحبات. نعم. مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان هو مرادف للإيمان الكامل، الإيمان المطلق هو مرادف للإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو أصل الإيمان. نعم. والسائل: هل فوق جنة الفردوس مراتب أخرى أحسن منها، وما حكم من يدعي ذلك ويستدل بالقرآن عليه؟ الفردوس هي أعلى الجنة. نعم. قول السائل عبر الشبكة: عندي هم عظيم لازمني من أكثر من 10 سنين، فنطلب منكم الدعاء أن يفرج الله همي برحمته. نسأل الله أن يفرج عنه وعن عموم المسلمين، وننصح إخواننا الذين يصابون بهذه الهموم أن يلجأوا إلى الله، وأن يكثر من دعاء الكرب، وأن يكثر من قراءة القرآن وذكر الله. قول السائل: هل يجوز قراءة القرآن على القبور؟ ما يجوز أن يقرأ القرآن على القبور، وما أنزل القرآن ليقرأ على القبور، وإنما يتلى ويعمل به ويتدبر. وأما الأموات تشرع زيارتهم والدعاء لهم، لا قراءة القرآن على قبورهم. قل شأن نريد منكم إعادة إعادة الكلام على كلمة الشاخص. الشاخص هو ما يكون بارزا من الجمادات، والشخص ما يكون ظاهرا من الأحياء، يقال هذا شخص للأحياء، وهذا شاخص لجبل أو لشجر. نعم. قل السائل: نزول البلاء يدخل في السؤال المذموم، مثل قولك اللهم إني أسألك الصبر عند البلاء، فهل هذا مذموم؟ لا، ما هذا ليس بمذموم، الصبر عند البلاء، ولكن إذا قال الصبر لأنه يتضمن، ولكن هذا الصبر عند البلاء لأنه ما سأل البلاء، لكن إذا جاء البلاء سأل الله أن يرزقه الصبر عليه. نعم. قل سائل: هل يجوز للإنسان أن يقول اللهم ارزقني الصبر على طاعتك وترك معصيتك؟ يجوز هذا، لأن الإنسان محتاج إلى الصبر، كما جاء في الحديث: اللهم أني أسألك العزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. نعم. قل السائل: علمنا أن الإنسان لا يسأل الصبر، فكيف نخرج قوله تعالى ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين؟ متى هذا كان الدعاء؟ هذا في موطن عند لقاء الكفار عند الجهاد. نعم. وذكر الآية الأخرى: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يكون هذا في مقام الصبر على الطاعة، لا يسأل الله الصبر على البلاء أو لا يسأل الله المصيبة. نعم. قل سائل: هل يصح تفسير قوله صلى الله عليه وسلم عن النار قط أنه صوت انزواء النار حال وضع الرب قدمه، أم أنه تأويل واضح؟ بل تأويل، صحيح أنها تتكلم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولسائر هؤلاء الذين يلقون في النار ولم يعملوا خيرا ولا شرا، هل من بيان وإيضاح؟ من الذي قال أنهم يلقون في النار؟